نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. بارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أحمد يجيعية من تركيا ويعمل في الرياض، يقول: كتب الله لي العام الماضي الحج، وفي يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ذهبت للطواف بالبيت، وقد تم ذلك وقصرت، ثم لبست ثوبي، وبعد ذلك ذهبت إلى مكان محل تجاري لأصحابي، وقمت بالدكان بتنزيل بضاعة من أعلى الدكان، ووقعت وتورمت قدماي الاثنتان، وعجزت عن رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث، وقد وكلت من يرمي عني في هذين اليومين، فهل حجي صحيح واكتمل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الواقع وما ذكره السائل فحجك صحيح والحمد لله، وأنت معذور لأنك بسبب ما أصابك من الحادث لا تستطيع رمي الجمار، فإذا وكلت بذلك فلا حرج، توكيلك كافي والحمد لله. وهكذا كل مريض وكل عاجز إذا وكل برمي الجمار كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا عادة، وهي بعد صلاة كل جمعة نقوم بعد الصلاة بصلاة الظهر، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فهل يجوز هذا أم أنه بدعة؟ صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا أصل لها، لم يفعلها سلف الأمة، لا الصحابة ولا من بعدهم من يعني سلف الأمة، بل هي بدعة ونوع وسوسة، كأنهم يقولون لا ندري أصحة الجمعة أم لا، وهذا وسواس لا وجه له وشك لا وجه له. فالواجب على المؤمن حسن الظن بالله وحسن الظن بما درج عليه المسلمون قبله، وعدم الشك الذي لا وجه له ولا موجب له. فالصلاة الجمعة كافية والحمد لله، والله ما فرض على العباد إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا صليت الظهر بعد الجمعة جعلتها ستا، وهذا لا يجوز، فصلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا تجوز أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز عقد القران النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث أنه عندنا قول في تركيا أنه لا يجوز عقد النكاح بين العيدين؟ هذا قول باطل لا أساس له، يجوز عقد النكاح في كل وقت، في شوال وفي القعدة وفي الحجة والمحرم وصغر وبقية السنة، ولا يجوز هذا الظن السيء. الحاصل أن القول بأنه لا يعقد بين العيدين أو في صفر أو في يوم الأربعاء أو في كذا كله باطل، الله وسع هذا والحمد لله، والموفق من وفقه الله، سواء عقد في شوال أو في صفر أو في غيرهما. نعم. جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي 200 سنة، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة، ولكن فيها شارع يمر من طرفها من وسط المقبرة أيضا، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة؟ نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا. الواجب منع الشارع وعدم مرور هذا القبور، قبور محترمة، قبور المسلمين محترمة، فلا يجب أن تمتهن لا بالسيارات ولا بالمشاة، بل يجب احترامها وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة. أما لو دعت الضرورة إلى ذلك ولم يمكن صرفه وصارت الضرورة واضحة فإنه يستفتى العلماء في ذلك، علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفعات إلى مكان آخر فلا بأس، ولا يجوز للدولة ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لا بد أن تستفتي وتنظر لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا ولم يوجد مساغ وتحققت الضرورة واستفتي العلماء في ذلك العالم المعروف والشرعي المعروف بعلمه وفضله ودينه فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور حتى لا تمتهن للضرورة. نعم، وأثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ما يدل على ذلك عند الضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان الوحدات رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، وقعت في نهاية الرسالة بقولها مستمعة من الأردن، تقول في رسالتها: هل يجوز كشف الوجه أمام ابن العم والأقارب من غير المحارم مثل زوج الأخت وابن الخال وأخ الزوج وغيرهم؟ ليس المرأة الكشف لهؤلاء، لأن زوج الأخت وأخ الزوج وابن العم وابن الخال وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم وتسلم عليهم من دون كشف ولا مصافحة. حياك الله فلان، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك، كيف أهلك، كيف أولادك، وما أشبه ذلك، من دون أن تصافح ومن دون أن تكشف، لأن أعظم زينة المرأة وجهها، هو أعظم الزينة. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، البعولة الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، وليس أخو الزوج ولا زوج الأخت من هؤلاء، وليس ابن العم وليس ابن الخال من هؤلاء، وليس الصديق من هؤلاء. الواجب على المرأة أن تحذر ما حرم الله عليها، وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، وألا تطيع الزوج فيما حرم الله ولو تساهل الزوج. عليها أن تسعى لخلاص ذمتها وبراءة دينها من الوقوع فيما حرم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فلا مانع من السلام من دون مصافحة ومن دون كشف. كذلك لا تجد الخلوة، لا تجلس مع أخي زوجها وحدهما، ولا مع زوج أختها وحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب الحذر. نعم. جزاكم الله خيرا. من الدمام إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بقولها: أختكم في الله ميم. لها ثلاثة أسئلة، في أحدها تقول: تأخرت قليلا في صلاة العشاء فنزلت علي الحيضة، هذه الحالة متى أقضي صلاة العشاء؟ هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضة حتى ولو كان العصر، أم انتظر قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء؟ والحقيقة أنني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر، فهل هذا صحيح؟ أولا ليس عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء إذا كنت لم تفرطي في الحيض في أول الوقت أو في أثناء الوقت، لم تفرطي فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت فلا حرج. والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في العصر أو في أي وقت فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت أو نفست في وقت الصلاة ولم تفرط فلا قضاء عليها،

اللفظ الآخر وجنبه السواد. وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن الصبغ بالسواد. فالواجب أن تنصح الوالدة كثيرا حتى لا تصبغ بالسواد، تصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم بين السواد والحمرة. وأما الصبغ بالسواد الخالص فلا يجوز لها ولا لغيرها. الواجب على كل مسلمية أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يصبغ بالسواد لا لحية ولا رأس، لأن الرسول غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وجنبوه السواد. الواجب على الرجال والنساء عدم الصبغ بالسواد، والرجل لا يصبغ لحيته بالسواد، ولا سيما طلبة العلم وأهل العلم فإنهم قدوة، فالواجب عليهم ألا يصبغوا بالسواد حتى لا يتأسى بهم ولدهم، وهكذا غيرهم من الرجال والنساء الواجب عدم الصبغ بالسواد. نعم، من الحديث المذكور وما جاء في معنى من الأحاديث الصحيحة. جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالدورة الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟ نعم. تقول فيما يتعلق بالدورة الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟ السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف لا يؤثر، متى رأيت الطهارة وجب الغسل والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكم حكم البول، فاستنجين منه وتوضعين وضوء الصلاة وتصلين، ما دمت رأيت الطهارة واغتسلت صلين والحمد لله. والسائل هذا الذي يقع للنساء وهي المياه التي تقع للنساء هذه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب يغسل وما أصاب بدن يغسل، وهي تنقض الوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو الأخ أبو أحمد من الجمهورية العربية اليمنية. أبو أحمد يسأل عن الأشياء التالية، يقول: ما حكم الإسلام في الأمور الآتية: احتفال بعض الناس بأعياد ميلادهم أي اليوم الذي يولد المرء فيه وتكرارهم للاحتفال كلما مر على هذا اليوم عام؟ الاحتفالات بالموالد بدعة لا أصل لها، وتشبههم باليهود والنصارى فلا يجوز ذلك، لا بميلاد الأنبياء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهم، ولا يجوز الإنسان يحتفل مولده ولا مولد أبيه ولا أمه، كل هذا من البدع المنكرة، إذا تعبد بها فهي بدعة، وإذا فعلها استحسانا فقد شابها المشركين من اليهود والنصارى في ذلك، فهي ممنوعة للتعبد وممنوعة للتشبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، إنه هو مردود، وليس هذا من عمله صلى الله عليه وسلم وليس في دينه. هو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأكملهم بلاغا، فلم يقل للناس احتفلوا مولدي، ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا بقية الصحابة، ولا السلف قبل الأول والثاني والثالث، فهو بدعة منكرة. ومن أسباب الشرك فإن بعض الناس إذا احتفل بمولد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المحتفل به ويستغيث به ويطلبه المدد، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية. وربما ظن بعضه أن النبي يحضر فيقومون له ويقول: حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الجهل العظيم والباطل الواضح. فالاحتفال بالموالد إن كان على سبيل التعبد فهو بدعة منكرة، وإن كان على سبيل التشبه بأعداء الله اليهود والنصارى فهو أيضا منكر، فهو بين أمرين: بين بدعة وشبههم بأعداء الله، فلا يجوز مطلقا، لا بمولدك ولا بمولد أبيك ولا أخيك ولا بمولد الأنبياء ولا بمولد الصالحين، بل هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين. هناك كلمات يرددها بعض الناس بعد الصلاة مثل: حرما تقبل الله، فهل هذه جائزة؟ أما حرما فلا أعرف لها أصلا، حرما ما أعرف لها أصلا، وأما إذا قال لأخي تقبل الله منك فلا لا فلا أعلم في بأس، لا في الصلاة ولا في غيرها، تقبل الله منك صيامك، تقبل الله منك صلاتك، لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. مصافحة المصلين بعضهم بعضا بعد الصلاة هل هي جائزة؟ إذا كان لم يصافحوا أولا فاستحب له لصافحه إذا فرغ من الأذكار الشرعية صافح أخاه. أما إذا كانت صافحة عند اللقاء في الصف قبل الصلاة فلا يكفي والحمد لله، لأن المصافحة سنة عند اللقاء والسلام سنة عند اللقاء. فإذا صافحه عندما لقيه في الصف أو بعد صلاة النافلة قبل الصلاة كفى ذلك، وإن صافحه بعد الفريضة بعدما يفرغ من الأذكار هذا كله لا بأس به من باب الإناس وأداء السنة والتآلف، لكن لا يبادر من حين يسلم كما يفعل بعض الناس، لا، بعد الأذكار بعدما يفرغ من الأذكار الشرعية يسلم على أخيه على يمينه وشماله كيف حاله من باب التآلف والتعاون، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الصحابة، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما ما تقدم من ذنوبهما. فالسنة عند التقاء المصافحة. وثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، إذا قدموا من سفر تعانقوا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه بنته فاطمة قام إليها وصافحها وقبلها وأجلسها مكانه، وإذا دخلت عليه وإذا دخل عليها هي قامت إليه وصافحته وقبلته وأجلسته مكانها. فالمقصود أن أشياء السلام والمصافحة عند اللقاء والبشاشة في وجه أخيك كل هذا من أسباب الألفة والمحبة، لكن لا تجعل هذا من حين تسلم، بل بعد فراغ من السلام والذكر الشرعي سلم وتصافح إذا كنت ما صالحته قبل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رسمي شفيق عبد النصير، يقول في أحد أسئلته: إنني أقوم صباحا في بعض الأيام متأخر ولم يبقى على طلوع الشمس سوى 6 أو 7 دقائق وأتوضأ، فهل أبدأ بصلاة الفرض أم بسنة الصبح؟ لأنني أخشى إن صليت السنة أن تطلع الشمس ويخرج وقت صلاة الفرض. الواجب عليك أن تركب الساعة على وقت الفجر قبله بقليل حتى تقوم قبل الأذان وتتهيأ للصلاة وتصلي مع المسلمين في الجماعة، ولا يجوز لك التأخير حتى يفوت وقت الجماعة أو يفوت الوقت، هذا حرام ومنكر وتشبه بأعداء الله المنافقين. من الواجب على كل مسلم أن يعتني بالصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها، ويستعين بالله ثم بالساعة، ساعة نافعة لكن ما عنده من يوقظه أو يخشى أن يغفلوا يشتري الساعة ويجعلها عند رأسه ويركبها على قرب الأذان حتى يستيقظ قبل أن يأتي الأذان، فيتمكن من الوضوء والغسل إن كان عنده زوجة وحضور مع المسلمين في المساجد حتى يصلي الجماعة، هذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له تأخر عن هذا والتساهل بهذا، والتساهل بهذا من مشابهة المنافقين الذي قال الله فيهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ثم يتوجه إلى المسجد فيصلي مع الناس، وإذا كان فاتته الصلاة يبدأ بالسنة الراتبة، يصلي ركعتين خشيتين سنة الراتبة ثم يصلي فريضة كان يصليهما ولو فات الوقت، ربما نام عن الصلاة في بعض الأسفار صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فإذا قام أمر بالأذان وصلى سنة الراتبة وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا غلبه النوم ولم يقم إلا متأخرا فإنه يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة ولو طلعت الفجر ولو طلعت الشمس ولو بعد طلوع الشمس، السنة يقدمها قبل الصلاة ولو عند طلوع الشمس، لكن لا يجوز له أبدا أن يتأخر في القيام إلى الصلاة إلى أن تفوته صلاة الجماعة، بل يجب وجوبا ويتعين عليه أن يفعل الأسباب التي تجعله يستيقظ حتى يحضر الصلاة مع المسلمين في أوقاتها الفجر وفي غيرها، ولك الله جميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أشتغل في ورشة وأسمع الأذان وأنا في الورشة، وكنت في بعض الأيام أصلي في المسجد، ولكن خطب الخطيب في يوم الجمعة وقال: لا يصح للعامل أن يأتي من عمله ليصلي في المسجد لأنه يؤذي المصلين بالملابس المزيتة، وأصلي أنا وأخي زميل لي في الورشة جماعة، هل صلاتنا صحيحة في العمل القريب من المسجد؟ هذا الذي قاله الخطيب غلط وجهل، بل يجب على العمال يحضروا الصلاة ويعتنوا بالصلاة مع الجماعة ولا يعتروا بخطبة الجاهلين، بل يجب على العمال يصلوا مع الناس ويحضروا مع الناس وإن كان في ثيابهم زيت أو غيره، لكن عليهم أن يحرصوا على النظافة وأن يكون عندهم روائح كريهة كالدخان والصنان، يحرصون على أن يتوضوا وأن يتنظفوا مما يؤذي إخوانهم المصلين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا الأمر، فإذا حضر في الصلاة ترك الشغل وبادر إلى الصلاة وتعاطى الأسباب التي تعينه على حضورها مع الجماعة وعدم إيذائهم لا بدخانه ولا بغيره من الأذى. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع سين عين يقول فيها: حصل حادث على رجل، وعلى إثر ذلك انتقل الرجل إلى رحمة الله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وقد حصل الحادث على الرجل من خلف سيارته التي يقودها، وبمناسبة أن الرجل متوفى له أولاد وأعتقد أنهم قصر، وقد حصلت محاورة بين أقربائه، البعض منهم يرغب التنازل عن الرجل الذي صدم الرجل المتوفى من الخلف، والبعض منهم يرغبون دية يضعونها ويصرفون منها على الأولاد، والبعض منهم يقولون نبني له مسجدا ونحفر له بئرا بأرض فلات ويكون الأجر له، والبعض يقولون نأخذ الدية ونتصدق بها إذا حكم بها شرعا ويكون الأجر للمتوفى، وجهونا حول أحسن الطرق، هل هو العفو أو ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المتوفى له أولاد صغار أو أولاد مجانين أو غير مرشدين لم يجوز العفو، بل يجب على وليهم أن يأخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم، ولا يجوز العفو من وليهم عن الدية. أما إذا كان الورثة مرشدين ليس فيهم قاصد وأحبوا أن يسمعوا فلا حرج عليه، أو أحبوا أن يضعوها في تعمير مسجد أو في حفر بئر في فلاة مع المسلمين أو في صدقة على الفقراء أو في مساعدة المجاهدين، كل هذا لا بأس به، هم أحرار لأنهم مرشدون يتصرفون كيف شاءوا، والأولى أن يأخذوها لا يسمحوا بها للصادم حتى لا تسهل الناس في الصدم والتعدي على الناس، الذي ينبغي يأخذوا الدية ثم يتصرفوا فيما يرون إذا كانوا مرشدين، إما توزعوها بينهم وتصرفوا فيها وإما صرفوها في جهة بر كتعمير مسجد أو صدقة على الفقراء أو صرفها في المجاهدين في سبيل الله أو نحو ذلك. أما إذا كانوا غير مرشدين أو فيهم من هو ليس بمرشد فلا يجوز لولي قاصر أن يسمح عن شيء منها، سواء كان قاصر صغيرا أو معتوها أو مجنونا أو سفيها، ليس لولي أن يسمح، بل يجب أن يأخذ حقه من الدية ويحفظه للقاصر حتى ينفق عليه منه أو يصرفه في مصالحه كتعمير عقاره وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح.